أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسائل ست. الأولى: لو قتل حر حرين فليس لأوليائهما إلا قتله، وليس لهما المطالبة بالدية، ولو قطع يمين رجل ومثلها من آخر قطعت يمينه بالأول ويسراه بالثاني، فلو قطع يد ثالث قيل سقط القصاص إلى الدية، وقيل قطعت رجله بالثالث، وكذا لو قطع رابعا. أما لو قطع ولا يد له ولا رجل كان عليه الدية لفوات محل القصاص، لأن ما في لا يد ولا رجل، من وين بيقتصوا؟ بس إذا ما في لا يد ولا رجل شلون بيقطع؟ شو بيقطع؟ ولو قتل العبد حرين على التعاقب كان لأولياء الأخير، يعني هذا العبد يكون لأولياء المقتول. وفي رواية أخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول، وهذه أشبه، لأنه قبل الاسترقاق على ملك مالكه فتتعلق الجنايات به. ويكفي في الاختصاص أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم، ومع اختيار ولي الأول لو قتل بعد ذلك كان للثاني، لأنه قتل الثاني وهو ملكه. المسألة الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه، كما أن دية الحر مقسومة على أعضائه، فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته. يعني إذا كان قيمته مثلا 500 دينار، فاللسان إذا قطع 500 دينار، الأنف إذا قطع 500 دينار، العين 250 دينار، اليد 250 دينار، مثل الدية بالنسبة للحر 1000 دينار قيمته، فاللسان 500 دينار، الأنف 500 دينار، عفوا اللسان 1000 دينار لأنه واحد، الأنف لأنه واحد 1000 دينار، اليد 500 دينار، الرجل 500 دينار، العين 500 دينار. قال: كاللسان والذكر والأنف، لأنه واحد بس، فقيمته تكون هي ديته. وما فيه اثنان ففيهما كمال قيمته، فيهما يعني لو مثلا نعم، وفي كل واحد نصف قيمته. وكذا ما فيه 10 ففي كل واحد 10 قيمته، 10 قيمته. وبالجملة الحر أصل للعبد، الحر أصل للعبد فيما له دية مقدرة، وما لا تقدير له فيه ففيه الحكومة، فيقوم ويؤخذ مقدار ما انقصته الجناية والأخبار ناطقة بذلك. فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء له، وبين دفعه وأخذ قيمته، ولو قطع يده ورجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شيء له. أما لو قطع يده فللسيد إلزامه بنصف قيمته، وكذا كل جناية لا تستوعب قيمته، ولو قطع يده قاطع ورجله آخر قال بعض الأصحاب يدفعه إليهما ويلزمهما الدية أو يمسكه كما لو كانت الجنايتان من واحد. والأولى أن له إلزام كل واحد منهما بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما. المسألة الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت. وللشيخ قول آخر أنه يفديه بأقل الأمرين، يعني من قيمته ومقدار الأرش، لكن قال: والأول مروي. الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك، فإن اختار القواد، القواد يعني ماذا؟ أحسن القصاص، قيل يقدم الأول لأن حقه أسبق ويسقط الثاني بعد قتله لفوات محل الاستحقاق، وقيل يشتركان فيه ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني وهو أشبه. فإن اختار الأول المال وضمن المولى تعلق حق الثاني برقبته وكان له القصاص، فإن قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني. ولو لم يضمن ورضي الأول باسترقاقه تعلق به حق الثاني، فإن قتله سقط حق الأول، وإن استرق اشترك المولىان. ولو قتل عبد عبدا لاثنين فطلب أحدهما القيمة ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول ولم يسقط حق الثاني من القواد مع رد قيمة حصة شريكه. الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته، فإن قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته. ولو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته فلا رد، وإن طلب الدية فمولى كل واحد بالخيار بين فكه بأرش جنايته وبين تسليمه ليسترق إن استوعبت جنايته قيمته، وإلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته، أو يرد على مولاه ما يفضل عن حقه ويكون له. ولو قتل المولى بعضا جاز، ويرد كل واحد عشر الجناية، فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل أتم مولى المقتول ما يعوز، أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته. المسألة السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه صح ولم يسقط القود، ولو قيل لا يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا، وكذا البحث في بيعه وهبته. ولو كان خطأ قيل يصح العتق ويضمن المولى الدية على رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، وفي عمرو ضعف، وقيل لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها. فروع في السراية: الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته ولو تحرر وسرت إلى نفسه كان للمولى أقل الأمرين. يعني فلا قواد لأنه على مملوك، كان للمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية، لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له، والزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى، وإن نقصت مع السراية لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع واحد يده وهو رق فعليه نصف قيمته. فلو كانت قيمته 1000 لكان على الجاني 500، فلو تحرر وقطع آخر يده وثالث رجله ثم سر الجميع سقطت دية الطرف وثبتت دية النفس وهي 1000. فلزم الأول الثلث بعد أن كان يلزمه النصف، فيكون للمولى الثلث وللورثة الثلثان من الدية. وقيل له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية، والأول أشبه الثاني. لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قوت لعدم التساوي، وعليه دية حر مسلم لأنها جناية مضمونة، فكان الاعتبار بها حين الاستقرار، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية، ولورثة المجني عليه ما زاد. ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق وسر الجرحان فلا قصاص على الأول في الطرف ولا في النفس، لأنه لم يجب القصاص في الجناية فلم يجب في سرايتها. وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته، ولم يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية، كما لا تسقط بمشاركة الأب الأجنبي ولا بمشاركة المسلم الذمي في قتل الذمي. الثالث لو قطع يده وهو رق ثم قطع آخر رجله وهو حر كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية، فإن اقتص المعتق جاز، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية يختص به دون المولى. ولو سرت فلا قصاص في الأول لعدم التساوي، وله القصاص في الرجل لأنه مكافئ. وهل يثبت القواد يعني بعد سراية الجرحين هل يثبت القواد قصاص؟ قيل لا، لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القواد، والأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى، لأن سرت إلى الناس. ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية، لأن الرجل فيها كم؟ نصف الدية. وكان الفاضل للوارث يعني من نصف الدية للوارث فيجتمع له الاقتصاص. وفاضل دية اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العام. الشرط الثاني التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي وقيل إن اعتاد قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته. ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل الدية، والذمية بالذمية وبالذمي من غير رجوع عليها بالفضل. ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه. وفي استرقاق ولده الصغار تردد أشبه بقاؤهم على الحرية. ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل وهو مسلمون. ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية. ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية لتساويهما في الإسلام. مسائل في لواحق هذا الباب يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين.